وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف؟ إن كان مكرها عليه يعني يتحكم إليه، أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكرا، لا يوجد عنده حق ضائع، نعم، يريد أن يجني المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز ذلك؟ وإما يتحكم إلى المحكمة لا يحصل على حق. ما تفهمك يعني هذه مشكلة؟ الآن سألنا شيء موجب. أي وش يشتغلون فيه؟ مضطر إليه، استخراج حقه يجب على الوجود أن يستخرج حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحق. بغير الحق. بغير الحق. يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض انك تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بملاعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبل، لا يجوز ان يقبل. لا لا قصدي انا قصدي انه اذا الجئ الى المحاكمة الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستفادة الحق بشرط ان لا يقبل اكثر من الحق، وقد نقول بالمنع ايضا لان التحاكم اليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لان يقال مثلا فلان حاكم اليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر انه يجوز اذا كان وسيله الاستخراج حتى بشرط ان لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون الى هذا في البلاد الاخرى، وحقيقه مضطرون كثير حقوقهم صعبه هذه. العالم يجوز للحاكم، العالم القدوة، أي يجوز للحاكم أن يضع معه ولا يضع معه لا يستطيع الحاكم، لأن العالم ما هو مثل والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقه، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه، ويأخذ حقه ويخبرهم بالمساجد لهم عليه ويصدق. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما هو في أحد يصدق في كل مكان، كل مكان صعب، ولا يمكن يأخذ ويصدق في المكان صعب، حين اضطر للتصوير نعم ودخل محلات التصوير نعم، فهو ينكر عليهم بشدة وبينهم بيان على الخطأ نعم، هو مضطر لهذا. التحاكم مهم من جزء الحقيقة، التحاكم شيء حساس جدا. فعلى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا، وتجعل مالك هذا من الأمور التي تقدر الله عليه أن يتفعل. الإمام أحمد ما تعول لأنه كدوة. إيه غير حال، الإمام أحمد لو قال أنه قرآن مخلوق مش إيه، بس هذا من مثل ذي هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبقى تحاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل، ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بالحق يرفض الحكم، ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام صريح، إذا قال مثل ما قرى مخلوق لا، لكن لو أنكر عليه قالوا العالم الفلاني تحاكم عندهم، العالم الفلاني نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارضه وأنكر عليه. أنا مثل ما قلتك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة، يكون مفسدة في الإسلام، فكونه يرى إن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم، والحمد لله دائما مالك يتلف في حريق أو بلصوص تسلو عليه وتأخذ، قدر من هذا مثله أو يجعل محامي نعم، ربما لو جعل محامي بعد

أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فالقراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، القراءة الثانية فتثبتوا. إذا ما معنى تبينوا؟ تثبتوا، مفهوم؟ فقول المؤلف مأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صرف دينه تحية المسجد على وضوء، أقول الحامل عليه هو الاعتقاد، ولهذا أنا أكرر عليه.